الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من كتاب من روائع الأدب العربي. نواصل القراءة في موضوع الفخر. إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء، ملكه ملك قوة ليس فيه جبروت ولا به كبرياء. أما شعر الأخطل فقد ناصر فيه حزب بني أمية، فنراه يؤكد في مدحه وهجائه ما لبني أمية من أياد بيضاء، ويفتخر بتعداد الأمجاد القبلية مما صبغ شعره بالصبغة الجاهلية. حاشية في كتاب الفخر والحماسة، الصفحة 141 وما بعدها. وابن قيس الرقيات هو عبيد الله قرشي من بني عامر ابن لؤي، ولد بمكة في العقد الثالث للهجرة، وقد لازم بعض المغنين وشاركهم حياتهم اللاهية خاصة بعد أن انتقل للمدينة، ثم رحل إلى الجزيرة في حكم يزيد ابن معاوية وعلم بموقعة الحرة، فغض شعره بالفخر بقومه وبالزبيريين ويدعو للثورة على يزيد وبني أمية. انظر في ترجمته الشعر والشعراء في الجزء الأول الصفحة 23 و500. أما الأخطل فهو من قبيلة تغلب، ولد ببادية الحيرة سنة 20 للهجرة، ونشأ نصرانية، وقد استيقظت موهبته الشعرية مبكرة، واقترن بها سفه شديد، فكان يكثر من هجاء الناس. اتصل بمعاوية وابنه يزيد ومدحهما. الفخر والحماسة الصفحة 46 انتهى. أما شعر الأخطل فقد ناصر فيه حزب بني أمية، فنراه يؤكد في مدحه وهجائه ما لبني أمية من أياد بيضاء، ويفتخر بتعداد الأمجاد القبلية مما صبغ شعره بالصبغة الجاهلية. بني أمية قد ناضلت دونكم أبناء قوم هم آووا وهم نصروا، أفحمت عنكم بني النجار قد علمت عليا معد وكانوا طالما هدروا، حتى استكانوا وهم مني على مضض، والقول ينفذ ما لا تنفذ الإبر. حاشية عليا معد يريد بني قريش انتهى. أما شعر الخوارج وخاصة شعر قطري ابن الفجاء، فقد وضح فيه الاستماتة في سبيل الغاية والمثل التي ناضلون لأجلها. حاشية الفخر والحماسة الصفحة 40 انتهى. فقال ذاكرا زوجته أم حكيم واصفا للحرب: لعمرك إني في الحياة لزاهد، وفي العيش ما لم ألق أم حكيم. هذه صورة عاجلة للفخر الحزبي والسياسي، وقد اشتدت في العصر الأموي خاصة لتطاحن الأحزاب. ولا شك أن المتتبع لهذا اللون من الفخر في هذا العهد يلحظ اقترابه من الشعر الجاهلي، ففيه نزوع إلى ذكر الأيام وتعداد الأمجاد، وقد انقرض هذا اللون من الشعر في عصرنا الحديث، وإن كانت بقاياه لا تزال موجودة في صور أخرى تتعلق بالدعوات الوطنية والقومية. باء الحماسة. الحماسة من أهم الموضوعات التي عالجها عرب الجاهلية في أشعارهم، فاستنفذت قصائدهم، وكان العربي يوقد نيران الحرب والقتال حفاظا على شرف قبيلته وتمكينا بأعدائها. وقد كانت حروب العرب وأيامهم في الجاهلية سببا لما نراه من فيض ملحمي رافق تاريخ العرب في مختلف أطواره، وأصبح محورا لأشعارهم. وقد دارت معظم أشعار الحماسة في الجاهلية حول وصف المعارك وأعمال البطولة. وتعد المعلقات خير شاهد على الوقائع الملحمية في الجاهلية. وقد صورت معلقة عنترة بن شداد التي قالها في حرب داحس والغبراء بطولاته الحربية في صورة أسطورية رائعة، فجعلت منه المثل الأعلى في الفروسية. وأي الناس لا يتمثل قوله: هلا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، إذ لا أزال على رحالة سابح نهد تعاوره الكمات مكلم، طورا يعرض للطعان وتارة يأوي إلى حصد القسي عرمرمي. يخبرك من شهد الوقائع أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. حاشية: الفخر والحماسة، الصفحة 76، انتهى. ولننظر أيضا إلى هذا التعبير عن قوته وشجاعته: لما رأيت القوم أقبل جمعهم يتذامرون كررت غير مذمم، يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها، قيل الفوارس ويك عنتر أقدمي. ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر للحرب دائرة على ابني ضمضمي، إن يفعل فلقد تركت أباهما جزر السباع وكل نسر قشعمي. ومن استقرائنا للأبيات السابقة نلحظ أن عنترة قد تحلى بالصفات العربية الأصيلة من شجاعة وشرف وقتال في سبيل هدف أعلى، وأنها تفيد في وصف معاركه فتبدو في جو ملحمي بطلاه سيف الشاعر ورمحه. وتبدو الحماسة في العصر الإسلامي في النضال من أجل الدعوة الإسلامية وتصوير الغزوات، ففي يوم مؤتة قاتل العرب قوما يفوقونهم عددا واستماتوا في ساحة القتال، وتساقط الأبطال واحدا تلو الآخر، وكان كل منهم يحمل راية المسلمين. ووقف عبد الله بن رواحة ينشد: حاشية الفخر والحماسة، الصفحة 50، انتهى. قال عبد الله بن رواحة: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة. يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليت، وما تمنيت فقد أعطيت، إن تفعلي فعلها هديت. ثم ظل يقاتل حتى قتل. وظل الأمر كذلك طوال العصر الإسلامي وحتى قيام الدولة العباسية، حيث رجحت كفة الأعاجم وسيطروا على شؤون الدولة وكثرت الفتن والحروب. وحاول العباسيون القيام بحملات على بلاد الروم، فحدثت وقائع تشبه أيام الجاهلية، أصبحت مستوحى الشعراء وموضوع أناشيدهم الحربية. من ذلك وقعة عمورية للمعتصم على ملك الروم تيوفيل. وقد شغلت تلك الموقعة أبا تمام وفجرت قريحته الشعرية، فهب يصف الموقعة ويمدح المعتصم. حاشية الفخر والحماسة، الصفحة 84. وأبو تمام هو حبيب بن أوس الطائي، قيل إنه ولد سنة 82 للهجرة، واختلف في شبابه إلى حلقات المساجد ينهل مما كان يجري فيها من جداول الشعر والثقافة. وقد اتصل بالمعتصم وأشاد بحروبه ضد الروم في ملاحمة تبرز فيها عواطفه الدينية والقومية، رجع ترجمته في الأغاني في الجزء 16 في الصفحة 83 بعد 300 من طبعة دار الكتب المصرية. انتهت الحاشية. يقول أبو تمام: يا يوم وقعت عمورية صرفت عنك المنى حفلا معسولة الحلب، لقد تركت أمير المؤمنين بها للنار يوما ذليل الصخر والخشب، غدرت فيها بهيم الليل وهو ضحى يشله وسطها صبح من اللهب، حتى كأن جلابيب الدجى رغبت عن لونها أو كأن الشمس لم تغب، ضوء من النار والظلماء عاكفة وظلمة من دخان في ضحى شحب، تدبير معتصم بالله منتقم لله مرتقب في الله مرتهب، لم يغزو قوما ولم ينهد إلى بلد إلا تقدمه جيش من الرعب، لو لم يقد جحفلا يوم الوغى لغدا من نفسه وحدها في جحفل لجبي. وقد استطاع أبو تمام أن يصور الأحداث التاريخية من خلال عاطفته الجياشة، ويتجلى لنا رجل حماسة ورجل اندفاع. كذلك نلمح أبا الطيب المتنبي شاعر الحماسة لدى الحمدانيين، يتتبع حركات الزحف العربي ويصف معاركهم ضد الروم وانكسارهم، ويمون في وصف معركة خرسنة، ويصور كيف خرج العرب من الهزيمة بنصر عظيم. غيري بأكثر هذا الناس ينخدع، إن قاتلوا جبنوا أو حدثوا شجعوا، والمشرفية لا زالت مشرفة دواء كل كريم أو هي الوجع، وفارس الخيل من خفت فوقرها في الدرب، والدم في أعطافه دفع، بالجيش تمتنع السادات كلهم، والجيش بابن أبي الهيجاء يمتنع، قاد المقانب أقصى شربها نهل على الشكيم، وأدنى سيرها سرع. وهكذا ينطلق أبو الطيب المتنبي يصف الحروب وأهوالها، ويكتب أروع وأكبر ملحمة للعرب والإسلام بأروع أسلوب وأعذب بيان. ويستمر الشعراء في تصوير البطولات الحربية في صورة حماسية رائعة حتى عصرنا هذا، خاصة بعد أن شهد العالم سلسلة من الحروب التي شنها المسيحيون الأوروبيون للاستيلاء على الأراضي المقدسة. وإن كان التاريخ قد سجل بطولات حربية لعديد من القادة من بينهم صلاح الدين الأيوبي، فقد سجل الشعر أيضا هذه الفتوحات. يقول الحسن الجويني: حاشية، شاعر عربي ولد ببغداد وتلقى بها ثقافته الأدبية ونبغ في نظم الشعر، وكان كثير التنقل بين البلدان العربية حتى استقر به المقام في مصر في أواخر عهد الدولة الفاطمية، وأدرك انتصارات صلاح الدين الأيوبي. توفي سنة 88 بعد 1000 من الميلاد. انتهى. يقول الحسن الجويني: أضحت ملوك الفرنج الصيد في يده صيدا، وما ضعفوا يوما وما هانوا، 90 عاما بلاد الله تصطرخ، والإسلام أنصاره صم وعميان، للناصر ادخرت هذه الفتوح وما سمت لها همم الأملاك مذ كانوا، لو أن ذا الفتح في عصر النبي لقد تنزلت فيه آيات وقرآن، فالله يبقيك للإسلام تحرسه من أن يضام ويلفى وهو حيران. وما زال الشعراء يواصلون مسيرتهم الحماسية في أشعارهم من أجل نصرة القضايا العربية ضد الغزو الاستعماري. ومن مميزات أدب القومية العربية أنه يفيض بالحماسة والعواطف الجياشة والثورة على الاستعمار وتحدي الصهيونية ومن يقف وراءها. يقول الشيخ نجيب الحداد: أجزيرة العرب التي أحببتها، كم من أكف قد رمتك بأسهمي، لعبت أكف القوم فيك فغادروا، في كل قطر فيك نهرا من دمي. اثنان: المديح. تغنى شعراء الجاهلية في مديحهم بالخصال الحميدة والشجاعة الفائقة وكرم القبيلة. وقد اتخذ الشعراء منذ أواخر العصر الجاهلي من شعر المديح وسيلة تكسب، فوفدوا على ملوك المناذرة والغساسنة يمدحونهم وينالون عطاياهم. ومن أشهر شعراء المديح زهير الذي اختص بمدح أشراف قومه، يقول في مدح هرم بن سنان: حاشية، زهير بن أبي سلمى من قبيلة مزينة، عاش خلال الحروب التي نشبت بين عبس وذبيان وحروب داحس والغبراء، وكان شاعرا مجيدا كما كان سيدا شريفا ثريا. راجع ترجمة زهير في الشعر والشعراء لابن قتيبة في الجزء الأول من الصفحة 86. انتهت الحاشية. يقول زهير في مدح هرم: لو كان يقعد فوق النجم من كرم قوم بأولهم أو مجدهم قعدوا، قوم سنان وأبوهم حين تنسبهم طابوا، وطاب من الأولاد ما ولدوا، إنس إذا أمنوا جن إذا فزعوا، مرزؤون بهاليل إذا جهدوا، محسدون على ما كان من نعم لا ينتزع الله عنهم ما له حسدوا. والنابغة الذبياني الذي خص النعمان بن المنذر بمدائحه فشبهه بالشمس بين الكواكب لمكانته بين الملوك وارتفاع قدره على قدرهم. حاشية: النابغة الذبياني هو زياد بن معاوية ابن ضباب ابن جناب، كان يكنى بأبي أمامة ولقب بالنابغة وكان من أشراف ذبيان. وشعره يصور جزءا من حياته خاصة بعد نزوله على النعمان بن المنذر أمير الحيرة. انظر في ترجمة الشعر والشعراء في الجزء الأول الصفحة 108 وما بعدها، سامي الدهان في الصفحة 16. انتهت الحاشية. يقول النابغة: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. ويعد هذا اللون من المديح أول احتراف في الشعر، فقد سمى النابغة للشعراء المديح الرسمي حين يتطلعون إلى الملوك، كما رسم لهم صورا شعرية يتقلبون عليها في مديحهم من وصف للكرم والجود والعطاء، فبعضهم قلده وبعضهم أضاف إليها. كذلك اختص حسان بن ثابت بالغساسنة فمدح ملوكهم وأمراءهم ووصف ما يرفلون فيه من حلل الترف والنعيم. حاشية: حسان بن ثابت ابن المنذر الخزرجي من سادة قومه وأشرافهم، تردد على بلاط الغساسنة قبل إسلامه، ولما دخلها الإسلام هاجر مع الرسول وانبرى لهجاء المشركين. أراد الشعر والشعراء في الجزء الأول في الصفحة 64 بعد 200. وكذلك راجع لسان الدهان المرجع السابق في الصفحة 18، انتهت الحاشية. قال حسان: يمشون في الحلل المضاعف نسجها، مشي الجمال إلى الجمال البزل، أولاد جفنة عند قبر أبيهم، قبر ابن مارية الكريم المفضل، يغشون حتى ما تهز كلابهم، لا يسألون عن السواد المقبل، يسقون من ورد البريص عليهم بردا يصفق بالرحيق السلسل، بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول. حاشية: البزل جمع بازل، وهو البعير الذي استكمل الثامنة وطعن في التاسعة، انتهت الحاشية. فهم يرفلون في حلل النعيم ومنازلهم مفتوحة للأضياف حتى لا تأنس كلابهم القادمين فلا تهز على أحد. وهكذا تغنى شعراء الجاهلية في مديحهم بالكرم والبطولة والأحساب والأنساب. ولما رحلوا قبل البعثة المحمدية إلى الشام وأطراف العراق، رأوا عند إخوانهم ملوك العرب ما يشجع على الكسب والترف والنعيم، فعاشوا على مقربة من هؤلاء الأمراء ينعمون بهداياهم وعطاياهم، فكان مديح الملوك وكان المديح السياسي على شكل قبلي، ينتصرون للغساسنة حين وللمناذرة حين، ويضيفون بذلك إلى ديوان المديح قصائد خالدة من غرر الشعر. ولما بعث محمد صلى الله عليه وسلم انقسم العرب على أنفسهم، فوقف فريق معه وفريق يناضله، فظهر لون من المديح المتأثر بالعقيدة يشيد بالرسالة والدعوة والرسول، ويفتح الطريق أمام الشعراء الإسلاميين على مدى القرون لامتداح الإسلام والنبي الكريم. وقد لمعت أسماء كثير من الشعراء الذين امتدحوا الرسول عليه السلام، وفي مقدمتهم حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة. وحسان بن ثابت أشعر الثلاثة، وقد جرت هذه الأبيات على لسانه حين سلطه على قريش متحديا أبا سفيان ابن الحارث. حاشي: المديح، المرجع السابق، الصفحة 75 76، انتهى. قال حسان: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. كما عمد إلى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: أغر عليه للنبوة خاتم من اللهو، مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل، والأوثان في الأرض تعبد، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا، يلوح كما لاح الصقيل المهند، وأنذرنا نارا وبشر جنة، وعلمنا الإسلام فالله نحمد. حاشية: المديح، الصفحة 75 و76، انتهى. فالشاعر هنا يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم مبرزا كرم فعاله، مبينا أنه نور يستضاء به يفصل بين الحق والباطل ويبشر المؤمنين بالجنة وينذر الكفار بعذاب الآخرة. انتقل المسلمون من أعقاب الفتوحات الإسلامية إلى الشام، وخضع فريق منهم لبني أمية، وخرج فريق آخر عليهم لمعارضتهم خلافة معاوية، وانصرفوا إلى حروب مذهبية ودينية سياسية. وأكثر من ذكر الأبطال والقواعد، وعمد شعراء كل فريق إلى المديح الذي جعلوه وسيلة لإعلاء شأن الممدوح، فأكثروا فيه من وصف الفضائل الدينية للممدوح، متخذين من ذلك سلاحا لنصرة حزب على آخر. كان الأخطل شاعر الخلفاء وشاعر بني أمية، مدحهم ونال عطاياهم. يقول في مدح الخليفة عبد الملك بن مروان، حاشية المديح الصفحة 19 انتهى. يقول: الخائض الغمر والميمون طائره، خليفة الله يستسقى به المطر، وما الفرات إذا جاشت حوالبه، في حافتيه وفي أوساطه العشر، ودغدغته رياح الصيف واضطربت فوق الجآجئ من آذيه غدر، يوما بأجود منه حين تسأله، ولا بأجهر منه حين يجتهر. حاشية الغمر الماء الكثير، دغدغته فرقته، جآجئ صدور، آذى موج، غدر جمع غدير، انتهى. فالخليفة شجاع يخوض الحرب، وهو في كرمه أشد ساعة من الفرات إذا جاشت أمواجه. وقد تناول في مدحه للخليفة الإشادة ببني أمية: شمس العداوة حتى يستقاد لهم، وأعظم الناس أحلاما إذا قدروا، لا يستغل ذو الأضغان حربهم، ولا يبين في عيدانهم خور، هم الذين يبارون الرياح إذا قل الطعام على العافين أو قتروا. بني أمية نعماكم مجللة تمت، فلا منة فيها ولا كدر. حاشية العصر الإسلامي الصفحة 63 بعد 200 وانتهت الحاشية. فالشاعر هنا يشيد ببعض من صفات بني أمية، فهم أشداء على العدو في خصومتهم، وهم قادرون على العفو والصفح إذا أرادوا، ولا تلين قناتهم في الحروب، كما أنهم يتبارون في الجود والكرم. كذا مدح جرير عبد الملك بن مروان فوصفه بالكرم، وجعل من بني أمية خير العالم، فقال فيه: حاشية جرير شاعر تميمي من عشيرة كليب اليربوعية، كان قومه رعاة للغنم، وقد ولد ببادية اليمامة سنة 30 للهجرة. وجرير وإن لم يكن قد نشأ في بيت مجد، فقد نشأ في بيت شعر، فقد كان له أخوان ينظمان الشعر، وظل الشعر يتوارث في أبنائه. انظر في ترجمته الشعر والشعراء في الجزء الأول في الصفحة 35 بعد 400، ولسان الدهان المديح في الصفحة 21 دار المعارف بمصر، انتهى. قال جرير: أغثني يا فداك أبي وأمي بسيب منك، إنك ذرتياحي، فإني قد رأيت علي حقا زيارتي الخليفة وامتداحي، سأشكر إن رددت علي ريشي وأنبت القوادم في جناحي، ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. كان العصر الأموي كالعصر الجاهلي في المديح، من حيث الإشادة بالكرم والشجاعة والسعي إلى المال والتكسب بالمديح. انتهى الوجه الأول.